طيب قبل أن نبدأ، كنا قد طلبنا شيئا في اللقاء الماضي، ليس كذلك؟ طيب هل أتمه أحد معك؟ طيب الحمد لله. طيب نأخذها في كتاب التوحيد. طيب سأستخدم الشيخ عليا في مسألة الحلية لأني أحتاج فيها إلى العودة والذهاب والمجيء، فلعلي أستأذنكم في قراءتها فسيكون أسمح للشرح. يقول رحمه الله تعالى، يقول الشيخ بكر في كتابه العظيم حلية طالب العلم، قال: فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب كحب الظهور والتفوق على الأقران وجعله سلما لأغراض وأعراض. الغرض هو ما يفعله الإنسان غاية، والعرض هو ما يكون شيئا يسيرا يطلبه في أثناء طلبه. قال: من جاه أو مال أو تعظيم أو سمعة أو طلب محمدة أو صرف وجوه الناس إليك. إياك إياك أن تطلب العلم لتصرف وجوه الناس إليك، أن يدخلك الرياء في هذه الطاعة العظيمة، أن يكون طلبك للعلم من أجل الدنيا. قال: فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها. أن تطلب العلم لجاه، يكون لك جاه بين الناس، يعظمك الناس. لذلك جاء عن بعض السلف: من سره أن يكرمه الناس لدينه فليراجع إخلاصه. تفرح إذا رأيت أحدا قام لك وأجلسك مكانا وتريد مثل ذلك، تفرح إذا رأيت الناس يقدمونك ويتأخروا عنك، تفرح إذا قال الناس: الشيخ جاء والشيخ ذهب والشيخ رجع. لا ينبغي لمسلم يعقل أن يبيع ثواب العلم بهذا الثمن البخس. كلمة كلمة من الناس تذهب وتأتي، هذا الجهد الذي تبذله من قراءة ونظر وفهم، إذن فلا ينبغي لك أن تضيع هذا الجهد بالحضور للدرس وقراءة وسماع، مقابل ماذا؟ فقط ليقال لك كلمة شيخ، وما تفعل بها؟ وما هي نافعتك يوم القيامة؟ فانتبه. قال: فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية أفسدتها وذهبت بركة العلم. العلم له بركة في قلبك وعقلك وفهمك وحركتك وسكونك. فإذا حصل أنك تركتها بأن وقعت في هذه المحرمات وشابت نيتك هذه العوارض الخسيسة، ذهبت بركة العلم. قال: ولهذا يتعين عليك أن تحمي نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمي الحمى. لم يزل الأمر أنك يجب عليك أن تحمي هذا الأمر. يا أخي أنت في معركة، ينبغي أن تستوعب ذلك. هناك مخلوق اسمه الشيطان جالس لك عدو، وهو يعلم كما يقال باللغة الدارجة نقاط ضعفك، ولم يزل يحرص أن يفتحها عليك بابا بعد باب، وستظل هكذا إلى أن تموت. فينبغي عليك أن تحمي إيمانك وأن تعاود مراجعة نيتك يوما بعد يوم. لا تتصور أن هناك يوما تقول: أنا الآن قد دخلت في المخلصين فباب الرياء مغلق. لا والله، ستظل تجاهد نيتك وفي نيتك إلى أن تموت. فاحرص على تصفية نيتك وجاهدها. قال: وللعلماء في هذا أقوال ومواقف، بينت طرفا منها في المبحث الأول من كتاب التعالم. للشيخ كتاب آخر مفيد اسمه التعالم وأثره في الأمة، وهو كتاب نافع. قال: ويزاد عليه، يعني على ما في هذا الكتاب، نهي العلماء عن الطبوليات. ما هي الطبوليات؟ وهي المسائل التي يراد بها الشهرة، بعض الناس لا يحفظ من العلم إلا بعض المسائل التي فيها خلاف كبير، فيأتي ويبتدئ بها ويقرأها، فإذا جلس مجلسا أو قابل شيخا أول سؤال يسأله: يا شيخ، المسألة الفلانية كذا وكذا، ويبدأ في فتح الأبواب والنقاشات، أو يحفظ المسائل الشاذة في العلم. الأقوال، بعض أهل العلم قد تكون لهم أقوال خالفت الأدلة باجتهاد منهم ومن فيها معذورون، لكن يأتي هذا إلى هذه الأقوال الغريبة وينتقيها ويحفظها، يتصدر بين الناس لذلك كأنه عالم وحافظ قد علم ما لم يعلم غيره، فإن هذا مما لا يجوز. ولذلك كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول كما في الصحيح: وكان يقال العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يبدأ بصغار العلم قبل كباره، يعطيهم العلم شيئا فشيئا. أما هذا الذي يأتي كما سمعت أن أحدهم كان يشرح فتح الباري، طالب صغير يأتيك تشرح له فتح الباري، أولا متى تنهي؟ في الجنة إن شاء الله. ثم هذا الذي يبدأ في قراءة الحديث الواحد فيدرس في المسألة الواحدة 10 و20 قولا، ألا تخاف على قلبه هذا المسكين؟ مثلهم كمثل طفل صغير تعطيه لحما يأكله، لا زال مولودا طفلا، يحتاج إلى أن ترعاه وأن تعطيه الماء شيئا فشيئا. فبعض الناس ليس عنده حكمة، وأمثال هؤلاء غالبا لم يأخذوا عن العلماء. قال: وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. هذا مثل، زلة العالم مضروب لها الطبل، تشتهر بين الناس، فلذلك جاء عن السلف التحذير من زلة العالم، لأن الناس يتبعونه عليها وكذلك يعاب بها، فيجب عليك أن تحذر من مثل ذلك، وأن تحرص في أقوالك وأعمالك على ألا تريد وجه الله، ألا تريد إلا وجه الله، حتى لا تفضح في الدنيا قبل الآخرة. فزلة العالم يضرب لها الطبل. هذا الأمر كما قلنا من جهتين: الجهة الأولى اتباع بعض الناس له، في الجهة الثانية انتقاد الناس له. أليس هذا الشيخ فلان؟ انظر ماذا فعل، وهو مقيم بينهم سنوات لا يعرفون عنه إلا الفضل والخير، فقط يزل زلة معها الإعدام. هذا فعل كذا، طيب كم له بينكم؟ 20 سنة، ما رأيت منه لا شيء، لكنه فعل كذا. طيب وهذا الخير كله يعني لا يغطي هذه الزلة؟ أخطأ، لم ينتبه، أصابه شيء. ولكن لذلك أقول لكم: لا تجعل لكلام الناس مقدارا، كما ترى إذا أحسنت لهم حالهم إن صح التعبير كحال النساء، إن أحسنت إليهم الدهر كله ثم رأوا منك شيئا قالوا ما رأينا منك شيئا قط. هذا حال كثير من الناس. أفهذا أمر يستحق منك أن تترك جنة عرضها السماوات والأرض لأجله، أو أن تشرك في نيتك لأجله؟ اللهم لا. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. قبل شيئا من المال وكان في آخر عمره فقيرا، فكأن الأمر أنه لما أخذ شيئا من أجل الدنيا ذهب في مقابله شيء من أمر الآخرة. لذلك احرص على أن يكون طلبك للعلم خالصا لله، لا تريد به أي شيء من أعراض الدنيا، أي شيء، ألا يكون إلا لله. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام أحمد في مسألة طاعة ولاة الأمور أقواله مشهورة، وكتابه أصول السنة أدل دليل على ذلك في وجوب طاعة ولي الأمر ولو كان فاجرا، لكن هذا جانب، لكنه لا يرى بخلطتهم ولا أن يؤخذ منهم شيء. ولده صالح قبل العطاء من السلطان، صالح بن أحمد إمام كبير، وكان يأخذه لأنه ولي وظيفة القضاء ويأخذ أجرا مقابل القضاء، يعني لا يأخذ سحتا كما يقال يعمل في وظيفة. كان الإمام أحمد لا يرى أن يؤخذ من السلطان شيء، فصنع للإمام أحمد رغيف من خبز فرآه قد طهي سريعا، فقال من أين هذا؟ قالوا قد صنعناه في تنور صالح، التنور الفرن، صنعناه في تنور صالح، فأبى أن يأكله. كيف هذا وكيف ذاك؟ يرى طاعته ولا يرى الأخذ منه. هذا هو الأمر الذي يصعب فهمه عند كثير من الناس، خلطتهم ونفاقهم شيء، والأمر بطاعتهم لئلا يفرق شأن المسلمين شيء آخر. فلا تجعل العلم مقابلا لأي أمر من أمور الدنيا، اجعله خالصا لله، تريد به وجه الله ونفع نفسك والمسلمين. قال: فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص. نعم، الإخلاص يحتاج إلى جهد، ليس سهلا. شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه، أن تدعو الله أن يعينك على الإخلاص. الأمر ليس سهلا، سيحتاج منك إلى بذل جهد ومراقبة نفس ومراقبة القلب، وأن تنظر من وقت لآخر، أن تسأل نفسك: لماذا فعلت هذا الفعل؟ هل فعلته لأطلب الأجر من الله، أم ليمدحني فلان، أو لنظر فلان، أو لكلام فلان؟ فلم تزل دوما تتفقد قلبك وتدعو الله. الافتقار إلى الله من أعظم الطاعات ومن أعظم الأسباب التي تعينك على الخير، ومع الأسف هي من أكثر الأسباب هجرا من الناس. تجد بعض الناس يشرع في كثير من الأمور في الدنيا والدين، ولا يفكر يوما أن يدعو الله أن يعينه. وقد جاء في الحديث إن الله يحب من العبد أن يسأله في كل شيء، أن تدعو الله أن يعينك في كل أمر في الدنيا والدين. تهم بعمل، تريد أن تشفى من مرض، تريد أن تعان على صلاة، على ذكر، على قراءة قرآن، على طلب العلم، على الإخلاص، على أن تكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم سبب في ذلك الدعاء، أن تدعو الله وأن تفتقر إليه، وأن تعلم أنه لا حول ولا قوة بك، وأنك لن تستطيع أن تأتي إلى هذا المسجد إلا أن يعينك الله، وأنك لن تستطيع أن تحفظ آية أو حديثا إلا أن يعينك الله. الاستعانة بالله والافتقار إليه واللجأ إليه سبحانه وتعالى، هذا هو تحقيق التوحيد الذي نردده كثيرا. أن تكون مفتقرا إلى الله، وهذا يكسر في نفسك العجب، أنت لا تقدر على شيء وليس عندك شيء. قال: ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى قوله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هذا وهو الإمام، فهذا يدلك على أن معالجة النية في الإخلاص لن تنتهي بحد، لم تزل مع نفسك في جهاد إلى أن تلقى الله. قال: وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي، ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. يقول لوالده: أنت إذا وعظت الناس أثر الكلام فيهم، دخل قلوبهم، بينما غيرك إذا تكلم ووعظ ورفع صوته لا يتغير الناس. فبين له أن مرد الأمر إلى إخلاص المتكلم، كما جاء عن بعض السلف: ما خرج من القلب دخل في القلب. فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى، النائحة التي مات ولدها أو زوجها، الثكلى ثكلت بموت من تحب، فهذه كيف يكون نواحها عظيما من قلبها كالنائحة المستأجرة؟ كهذه المرأة التي تستأجر في أوقات الموت في العزاء وغيره لتصرخ وتفعل وتفعل، هذه كما يقال تصطنع ذلك، فلهذا لا يسمع الناس كلامها، بخلاف الأم إذا رأيتها حين تبكي على ولدها يتحرك قلبه، لأنها تبكي من قلبها. وكذلك الواعظ، كذلك العالم، إن خرج الكلام في القلب من قلبه دخل قلوب الناس، والعكس بالعكس صحيح. فهذا يبين لك أهمية الإخلاص حتى في الدعوة، أن المخلص لله يفتح الله له القلوب ويفتح له العقول، بينما تجد دعوة غيره دعوة بتراء تنتهي بموته، تنتهي بكلامه، والله المستعان. قال: وفقك الله لرشدك، آمين. كم أخذنا؟ طيب نكمل ونستأذنكم نأخذ 10 دقائق بعد الصلاة كذا. قال: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة، أن تكون المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام محضة، تفعل الشيء لا لشيء إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فقط. قال: وقفو الأثر للمعصوم، أن تقفو أثر النبي صلى الله عليه وسلم في أقوالك وأعمالك في كل ما تأتي وتذر. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جاء عن الحسن البصري وغيره قال: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم بهذه الآية. الكثير يتكلم عن محبة الله وعن محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، إن كانت محبتكم صادقة فاتبعوني. فما هو المعيار الحقيقي، الميزان الصادق لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتباعه. لعلنا نتوقف عند هذا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، إذن فالشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن موجب العلم وأن شرطه وصلاحه إنما يكون بالإخلاص لله سبحانه والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في كل قول وفعل، فإن هذا هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، توحيد الله واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وبالجملة فهذا أصل هذه الحلية، هذا أصل كل خير وكل أمر في دين الله، الإخلاص والمتابعة. قال: فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها، يعني التوحيد والمتابعة أو الإخلاص والمتابعة، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. إذا ارتدى الرجل والملك والأمير حلة فإنه يضع فوق رأسه تاجا، فتاجك يا طالب العلم الذي تكون به ملكا في الجنة، وأهل الجنة كلهم ملوك، أن تكون مخلصا لله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق، العلق هو ما يتعلق به القلب، لهذا تسمى أول درجات المحبة العلاقة، وهو تعلق قلب المحب بالمحبوب، فهذا أنفس ما يتعلق قلبك به العلم. قال: وتعلقتم بأنفس علق، طلب العلم هذا أنفس ما يمكن أن تتعلق به وأن يتوجه إليه قلبك. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، هذه ثمرة علمك، أن تتقي الله، وأي نفع للعلم إذا لم تتق الله في نفسك وفي العلم الذي تطلبه وفي دينك وفي الناس. تقوى الله هي رأس الأمر، هي رأس الدين، وهي الغاية، أن تتقي الله بطاعته، وحقيقة التقوى أن تمتثل ما أمر الله به وأن تجتنب ما نهى الله عنه. قال: فهي العدة وهي مهبط الفضائل، كل فضيلة مردها إلى تقوى الله. ومتنزل المحامد، المحامد جمع محمدة، ما يحمد الإنسان به وله، وهي مبعث القوة، فقوة العبد على قدر تقواه، ليست على قدر عقله ولا بدنه، بل بتقواه لله سبحانه تكون قوته ويكون توفيقه ويكون سداده. قال: ومعراج السمو، التقوى هي التي تعرج به لأعلى ما يسمو إليه الناس ويرتفعون به، وهي الضابط الوثيق على القلوب عند الفتن. تقوى الله، أن تتقي الله. لذلك لما جاءوا لأحد السلف وحدثوه عن الفتنة، وكانت فتنة ابن الأشعث، فقالوا له: ماذا نفعل؟ قال: ادفعوها بالتقوى، ادفعوها بالتقوى، فإنما تستدفع الفتن بتقوى الله سبحانه، ليس بالعقول ولا بالآراء ولا بالكثرة ولا بالجموع ولا بالأسماء، ادفعوها بالتقوى. قال: فلا تفرطوا، فإياك أن تفرط في ذلك، أن تتقي الله وأن تخلص لله وأن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كن على جادة السلف الصالح. هذا الأمر الثاني، أن تكون على طريقة السلف ومنهجهم في الاعتقاد والأقوال والأعمال والسلوك وفي الطاعة وفي الأخلاق، في كل شيء أن تكون على هدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. والأدلة في وجوب اتباع السلف كثيرة، وتأمل لقول الوجوب: اتباع السلف في الدين ليس نافلة، ليس أمرا اختياريا، لا يتم دين الإسلام إلا بفهم السلف. ما الدليل على ذلك؟ الأدلة كثيرة. قال ربنا سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوا من؟ المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء الذين يصيبون رضا الله. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من المؤمنون في بالأول الآية وفي أول الأمر؟ الصحابة. لعل بعضا قد يقول: ألم يكن ممكنا أن يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول نوله ما تولى ونصله جهنم؟ لماذا قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ تنصيص على وجوب اتباع طريق المؤمنين. ومن المؤمنون؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. هذا الخطاب لمن؟ للصحابة. فجعل الله إيمان الصحابة معيارا لإيمان الناس كلهم، فمن وافق إيمانه إيمان الصحابة فهذا الذي له الهدى، ومن خالف إيمانه إيمانهم فإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله. وأما من السنة فالأدلة كذلك فيه كثيرة، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية عند أحمد والحاكم وغيرهما، أنه قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي فقط وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لماذا لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله فعليكم بسنتي؟ لماذا ذكر هدي أصحابه رضي الله عنه من بعده؟ إلا لأن الهدى لا يكتمل إلا بهم، فقد فهموا الوحي وعرفوه وعملوا به، وأخبر الله أنه رضي عنهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. فاتباع منهج السلف فريضة، أن تفهم الكتاب والسنة كما فهمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. ولن يكون فهمك صحيحا حتى يكون موافقا لفهمهم. ولا يجوز لك أن تخالفهم. لذلك جاء عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى أنه كان يقول: إذا جاء عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فإن اتفقوا فعلى العين والرأس، وإن اختلفوا قال: تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنها. انظر إلى حقيقة الفقه عنده. ومعلوم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى من أكثر الأئمة الذين تكلموا في باب القياس وغيره وتوسعوا في مسألة الرأي، وهو يقول: لا نخرج عن أقواله إذا اختلفوا، فما بالك بغيره. فهذا محل اتفاق بين الأئمة. إذا اختلف الصحابة على قولين في مسألة لم يجز لك أن تأتي بقول ثالث، وإذا اختلفوا على ثلاثة لم يجز لك أن تأتي برابع، وإنما تتخير من أقواله ما تظن أنه أقرب للدليل. فاتباع منهج السلف يا طالب العلم، بل يا كل مسلم، واجب أن تطلب الكتاب والسنة لفهم السلف الصالح. وهذا هو الجواب. لما كان يطرح الليبراليون وغيرهم يقول لك: الآن الكتاب والسنة والقرآن، التفاسير كثيرة والمذاهب كثيرة، فأي شيء تدرس وتأخذ؟ أتأخذ مذهب أبي حنيفة أم أحمد أم الشافعي أم مالك، وتأخذ في التفسير بتفسير فلان أو علان؟ ماذا يريدون؟ طالما أنها كثيرة لن تستطيع أن تختار واحدا على واحد تتركها جميعا. وماذا نأخذ بقواعدهم هم على أساس أنهم قد اتفقوا وبعضهم يلعن بعضهم؟ بينما منهج السلف يقضي على هذه المسألة تماما. عندنا قواعد وأصول وفهم السلف، إذا اختلف العلماء رجعنا إلى هذه القواعد والأصول وفهم السلف، فتبين لنا من الأقرب ومن الذي أصاب ومن الذي اجتهد فأخطأ. فالأمر ليس متروكا هكذا. فاتباع السلف في كل شيء في الدين، لأن بعضهم يشنع يقول لك: ما هذه السلف؟ تريد أن تركب على ناقة؟ من الذي تكلم عن النياق الآن؟ أنا أقول لك: فهم السلف في فهم الدين. كيف تفهم هذه الآية؟ كيف تفهم هذا الحديث؟ فهذا من الواجبات، ولا يجوز للمسلم أن يخرج عنه. لذلك يقول الإمام أحمد وجاء عن غيره: السنة عندنا. ما السنة؟ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة، وآثار أصحابه، هذه السنة عندهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نعيد ونكرر: الصحابة اعتقاد وليسوا تاريخا. ولذلك من أراد أن يهدم الدين فأول ما يبدأ به أن يتكلم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا سقط الصحابة سقط الدين، لأنه نقل الدين لفظا ومعنى. قال: كن على جادة السلف الصالح، كن سلفيا على الجادة. ولا نعني هنا بالسلفي حزب فلان أو حزب علان، هؤلاء لا علاقة لهم بالسلفية أصلا، إنما نعني بالسلفية منهج السلف، منهج أبي بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم. قال: كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعده ممن قطع أثرهم في جميع أبواب الدين. بعض الناس يختدل منهج السلف في الرد على أهل البدع. طيب، والأخلاق ليست من منهج السلف، وبيان التوحيد ليس من منهج السلف، وتعليم الناس السنة ليس من منهج السلف، والفقه ليس من منهج السلف. منهج السلف هو الدين، لا ينبغي لأحد أن يختذله في باب دون الأبواب الأخرى. هذا أمر عظيم في جميع الأبواب. يجب أن تكون سلفيا في توحيدك وفي اتباعك وفي ردك على أهل البدع وفي أخلاقك. أما أن تأخذ ما تشاء وأن تترك ما تشاء، أن تأخذ ما يوافق هواك وتترك ما يصعب عليك، هذا هو الهوى. أن تأخذ بمنهج السلف في كل أبواب الدين. قال في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قدوتك، لا قدوة قبله صلى الله عليه وسلم، هو غاية القدوة، وما تقتدي بأحد بعده إلا لأنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أنت لا تقتدي بأحد من الخلق غيره صلى الله عليه وسلم إلا لأن هذا الغير يختفي أثره، فإن خالف أثره لم يجوز لك أن تقتدي به. قال وتوظيف السنن على نفسك، كلما علمت سنة طبقتها، امتثلتها، سعيت في أن تستن بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها، هذه أدابك يا طالب العلم. ليس طلب العلم مجرد القراءة ولا مجرد الحفظ، بل علم وعمل. قال وترك الجدال واللغاء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. فأنت لم تتعلم العلم لتجلس في المجالس تناقش هذا وتناقش ذاك، وتعلم أن فلانا له ترجيح في المسألة، فتأتي في المجالس فتود أن تناقشه فيه وأن تغلبه وتعد له العدة كما يحصل من البعض. هذا كله من فتح أبواب الشيطان ومن طلب العلم لغير وجه الله. وإذا تكلمنا عن السلف وعن منهج السلف، فهم من هذا ترك كل علم يخالف علمه كعلم الفلسفة والمنطق وغيرها من علوم أهل الكلام التي كان فسادها أعظم من صلاحها، وما فتحت من أبواب الشر على المسلمين أعظم بكثير من يسير النفع الذي يظن البعض أنه قد حصل. لعلنا نتوقف عند هذا الحد من الحلية إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب نافع معاشر الإخوة، ينبغي عليكم أن تتعاهدوه بالقراءة والدرس والفهم. وفقنا الله إياكم لمرضيه، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.